قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وقال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت أنه قال رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. باب ما جاء في منكر القدر. المقصود من هذه الترجمة بيان ما ورد في إنكار القدر من الوعيد والنصوص التي تدل على كفر منكر القدر، وأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به. المقصود من الترجمة بيان الوعيد على منكر القدر، بيان ما جاء في منكر القدر من الوعيد والنصوص التي تدل على كفرهم، وأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به. والمراد بمنكر القدر الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن أفعال العباد إن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، هؤلاء كفار، كما قال الشافعي رحمه الله: ناظر قدره بالعلم، فإن أقروا به خصم وإن أنكروه كفر. إن أقروا به بأن الله يعلم ما يشاء يقال لهم إن الله تعالى علم الأشياء قبل كونها ويوقعها على اقتضاء علمه، وإن أنكروا العلم كفروا. فهؤلاء القدرية الأولى الذي ظهروا في آخر عصر الصحابة أنكروا علم الله وكتابته، فهم كفار، هم اللي كفرهم من عمر. وأما القدرية المتأخرون وهم معتزلة فإنهم يثبتون العلم ويثبتون الكتابة، لكن ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق. فينكرون عموم المشيئة فقالوا إنها لا تشمل أفعال العباد لم يشاءها الله، وكذلك الخلق قالوا إن الله ما خلق أفعال العباد، شبهة عرضت لهم. والذين جاءت فيهم النصوص قال ابن عمر هم القدريه الاولى الكفار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا فيه ان ابن عمر حكم على منكر القدر بالكفر، لان الذي لا تقبل عمله هو الكافر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فابن عمر حكم على منكر القدر بأنه لا تقبل أعماله، وأنه لو أنفق بتاعه دائما ما قبله الله منه، فدل على كفره، وأن ابن عمر يرى كفره وهو كذلك، لأنه أنكر أصلا من أصول الدين. من أنكر القدر كفر، قال إن الله ما علم الأشياء حتى تقع، هذا كافر. الإجماع هم القدرية الأولى الذين ظهروا في زمن ابن عمر، وأنه أتى إليه حميد الطويل ويحيى بن يعمر واكتنف ابن عمر وقال: يا أبا عبد الرحمن من جاءهم البصرة، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله. فقال: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يصف ابن عمر بيده لو انفق احد مثل احد ذهبا ما قبله الله من حتى من بقدر خيره وشره. ثم قال روى الحديث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فسأل عن الإسلام وعن الإيمان، وأنه لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصابت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا تفسير للقدر ببعضه، يعني هذا من القدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، وهي يدل على كفره. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال يعني أبي بن كعب لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يقول تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك تفسير القدر ببعضه، هذا جزء. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. والذي قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فهذا الحديث مرفوع عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، كلهم رفعوا هذا الحديث وهو يدل على كفر منكر القدر، وأنه لأن الذي لا تقبل أعماله هو الكافر. وهذا الحديث فيه بيان وجوب الإيمان، في هذا الحديث من الفوائد بيان وجوب الإيمان، وأنه يجب على الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام. وفيه بيان أن من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفيه أن كل شيء مكتوب، الفجر في تلك الساعة بما كان إلى يوم القيامة. وفيه أن من لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله. وفيه سؤال العلماء لإزالة الشبهة، فإن ابن الديلمي قال إن وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني حديث على الله يذهب من قلبي، فيه الرجوع إلى العلماء وسؤالهم في إزالة الشبهة. وفيه أن العلماء يزيلون الشبهة بذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتصرون على ذلك، ذكر الحجة والدليل. نعم سم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم سبق الظن السوء. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم. ثم قال: باب ما جاء في منكر القدر. نكمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. فيه مسائل. نعم. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم، لأنه أصل من أصول الإيمان لا بد منه. نعم. قال الثانية: بيان كيفية الإيمان. نعم، وهو أن يؤمن بعلم الله، يؤمن بعلم الله ومشيئته وكتابته ومشيئته وإرادته، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا نوع، هذا تفسير باللازم، لأنه قال عبادة بن الصابت أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا من كيفية الإيمان بالقدر، جزء من الإيمان بالقدر، تفسير للشيء ببعضه. نعم. هو قال على الإطلاق بيان كيفية الإيمان، يعني إيه؟ من الأصول. نعم، ومنها أن تعلم أن أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. قال الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، بالدليل أنه قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه، هذا قاله ابن عمر وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الديلمي. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، هذا قاله عبد الصابت: يا بني لن تجد طعم الإيمان حتى